صلى على النبي. نعم نعم عم الشيخ محمود. الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك مولانا. نعم مولانا نعم. Thank you. عليك مولانا. الله الله الله الله الله الله الله طلع على حضره النبي. Thank you. السلام. الله أكبر. المرسلين

Oh,

وأشهد أن لا إله إلا الله